وقد أورد المصنف رحمه الله أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى وتبين أن ما اختلف فيه أهل العلم من إطلاق لفظة الإسلام علامة تطلق، يعني الإسلام لفظة الإسلام على أي شيء يطلق، ولفظة الإيمان على أي شيء تطلق. فبين رحمه الله أن هما يتناولان ويتناوبان ويجتمعان ويفترقان بما فيه الكفاية، وقد ساق أحاديث وآثارا كثيرة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأشار رحمه الله إلى أن طائفة من علماء السلف، يعني خاصة العلماء في القرون الأولى، جرى بينهم اختلاف في تحديد معنى الإيمان ومعنى الإسلام، ثم إنهم اختلفوا أيضا في المراد بالإيمان، وما هو الإيمان، وعلى أي شيء يطلق الإيمان، وما هي أركان الإيمان. والخلاصة في هذا المعنى أشار إليها المؤلف رحمه الله، وبين أنها من أوائل ما جرى فيه الخلاف بين هذه الأمة. فقد ذهبت الخوارج إلى أن المراد بالإيمان يعني التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يمثل جزءا من الإيمان، وأن الإيمان مجموع هذه الثلاثة الأشياء. لكنهم ذهبوا إلى أن هذا العمل، إلى أن العمل في الإيمان أمر أساسي، بحيث لو إن الإنسان ترك شيئا منه أو عمل خلافه فإنه بتركه أو بعمل خلاف ما أمر الشارع يكفر ويخرج عن الملة. ووافقهم المعتزلة في أن العمل جزء أصيل في معنى الإيمان، وأن من تركه يسلب منه وصف الإيمان وإن لم يخرج عن الملة. محل الفرق بين الخوارج والمعتزلة أنهم يتفقون على أن من ارتكب معصية أو ترك واجبا يسلب منه الإيمان، يعني لا يسمى مؤمنا، ينزع منه الإيمان. الخوارج غلط فأخرجته عن الملة وقالت هو كافر، ولذلك تبيح دمه وتجيز قتله. ومن هذه يعني الفتنة، ومن هذا المنطلق أباحوا دم عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وحاولوا أن يقتلوا معاوية رضي الله عنه، وهكذا قتلوا كثير من المسلمين لأنهم لم يقوموا ويؤدوا العمل المطلوب. وأما المعتزلة فإنهم يوافقونهم في سلب الإيمان عمن ترك العمل، لكنهم يقولون هو ليس بمؤمن أيضا وليس بكافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. والسبب في ذلك أن الخوارج والمعتزلة يرون أن العمل جزء أصيل وجزء أساسي في الإيمان، ينتقض الإيمان بانتقاضه، يعني بترك العمل ينتقض الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن العمل جزء من الإيمان، لكنه جزء مكمل، ينقص الإيمان بنقصانه، لكنه لا ينتقض بنقصانه أو بفقد العمل، لا ينتقض الإيمان بترك العمل، وإنما ينقص الإيمان، بحيث يتفاوت الناس في إيمانهم ويزيد الإيمان وينقص بالعمل الصالح وبفعل المعاصي. ولا يخرجون من ترك العمل عن الملة بخلاف الخوارج وبخلاف المعتزلة، وهذا هو الفرق بين رأي الخوارج والمعتزلة وبين رأي أهل السنة والجماعة، أن العمل يزيد وينقص في الإيمان لكنه لا ينقضه. ويستثنى من ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن بعض العمل ينقض الإيمان كترك الصلاة، عنده ترك الصلاة ينقض الإيمان، وهذا إنما ذهب إليه لدليل مستقل قائم بذلك استدل به رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار، وأن العمل شرط وليس جزءا، شرط مكمل للإيمان، مطلوب من الإنسان أن يفعله، لكنه لو لم يفعل فإن الإيمان لا يتأثر بالزيادة أو بالنقصان. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وذهبت المرجئة إلى أن العمل لا يضر ولا أثر له في الإيمان، لأن الإيمان عندهم مجرد الإقرار، من أقر بالإيمان قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، وفي نظرهم يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإن لم يؤدي واجبا من الواجبات أو يقوم بعمل من أعمال الإيمان، لأن العمل عندهم لا أثر له. ولذلك اشتهر عنهم قولهم: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الإيمان ذنب. وقد عرفنا أيضا فيما مر بنا أن الجهمية وهم الغلاة من المعتزلة يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد أن يعرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وإن لم يعتقد وإن لم يفعل وإن لم يطع يكون مؤمنا بمجرد المعرفة. ولذلك حج أهل السنة والجماعة المعتزلة الجهمية فيما ذهبوا إليه بأنهم يرون أن فرعون مؤمن، وأن إبليس مؤمن، وأن سائر الكفار مؤمنون، لأنهم يعرفون الله. وهذا القول من أفسد الأقوال ومن أبطلها. لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والاختلاف كما قلت ربما كان هو أول اختلاف جرى بين أفراد هذه الأمة، حيث ظهرت الخوارج، والخوارج إنما ظهرت في أزمان الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك جاء من بعدها المعتزلة والقدرية والجهمية. ولهذا المصنف أشار إلى هذه المسألة في ختام هذا الفصل الذي عقده لبيان الفرق بين الإيمان والإسلام، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنهم عدوا من ترك واجبا عدوه كافر، ولذلك كفروا عثمان رضي الله عنه، وقالوا إنه خالف سيرة الشيخين وبذلك يكفر، وكفروا علي رضي الله عنه لأنه قبل التحكيم لما رفع أهل الشام المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله، قبل رضي الله تعالى عنه التحكيم فعدوه بهذا القبول كافر، قالوا لأنك تشككت في صدقك وفي قولك وقبلت منهم التحكيم وتركت ما أنت عليه من الحق، وبذلك يعتبر اعتبروه كافر وحلوا دمه، ومن هنا قتلوه رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة. قال: وهو خلاف الخوارج للصحابة رضوان الله عليهم، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر، يعني حكموا عليهم بأنهم كفار، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة، وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه وقعت في زمن التابعين يوم أن كان أهل العلم يجتمعون في حلقة الإمام الحسن البصري رحمه الله، فجاء قوم يسألون ويستفسرون عمن ارتكب معصية ومات ولم يتب ما حكمه؟ فقام واصل بن عطاء وهو من تلاميذ الحسن وقال رأيه الذي أسس المعتزلة عليه رأيهم، قال: أرى إنه ليس بمسلم وليس بكافر، وإنه في منزلة بين المنزلتين، فنفى عنه الإيمان والإسلام ولم يخرجه كالخوارج عن دائرة الإسلام إلى الكفر، لكنه يوافق الخوارج في النتيجة، يقول: لكنه مخلد في النار، ليس بمؤمن وليس بكافر، وهو في منزلة بين المنزلتين، ومن أحكامه أنه يخلد في النار، شأنه شأن الكفار، وإن لم يسمى بالكافر لأنه مسلوب الإيمان. هذا ما ذهبت إليه المعتزلة، وبنوا كثيرا من آرائهم على هذا الباطل الذي استنبطوه والذي صدح به واصل ابن عطاء، ومن ثم اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري، فقال الإمام الحسن: اعتزل مجلسنا واصل، فسمي مذهبهم بمذهب المعتزلة. قال: ثم حدث بعضهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة، والمرجئة كما قلت طائفة يعني يعد من أبعد الناس عن الإيمان، ذلك لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان، ومن مبادئهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم أقروا بالإسلام. وقيل لهم، وعندما نوقشوا في هذه المسألة، وقيل لهم إن الله تعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأنهم أشد من الكفار، قالوا: لا، الله يعذبهم لذنب آخر غير مسألة الإقرار، هم باعتبار الإقرار يعتبرون مسلمون، مع أن الله كذبهم حيث قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون ما دام أقروا هم مسلمون، وأما كونهم يعذبون فلغير الايش؟ لغير الاقرار. وهذا الرأي لا شك انه رأي باطل، وبنوا على هذا الرأي قولهم لا يضر مع الايمان ذنب، يعني ان الانسان اذا قال انا مؤمن واقترف كل الاثام وترك فعل كل الواجبات وارتكب كل المحرمات هو في نظرهم مؤمن كامل الايمان. قال وقولهم ان الفاسق مؤمن كامل الايمان، قال وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، يعني كتبوا في تعريف الإسلام والإيمان وكتبوا في معنى الإيمان. قال وممن وصف في الإيمان وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد رحمه الله وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وغيرهم، ومن ذلك منهم الإمام العدني وغيرهم ممن ألف في كتب الإيمان. قال وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، أي فألف المعتزلة في مسائل الإيمان، كما ومن أشهر كتبهم العدل أو التوحيد والعدل، وممن قال وقد ذكرنا هاهنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والخلاف فيها أو الاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية، يعني مما ذكره في تعريف الإيمان وبيان على ما يطلق الإيمان وأركان الإيمان وشعب الإيمان، كما مر معنا في حديث في الحديث المشهور الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال رحمه الله فصل. قال قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، يعني إذا أطلق الإيمان يندرج تحته الإسلام ويكون العمل جزءا من أركان الإيمان، جزءا من الإيمان، لأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة، كلها تسمى من شعب الإيمان. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله، وهذا من أعمال القلوب، والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى، وكلها من الأعمال القلبية لكنها تدخل في مسمى الإسلام. قال ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله، وهذا من أعمال الجوارح، وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك، وهذه أيضا من المسائل التي قال بها أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص، إن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك تحقيق التوكل على الله، وهذا كله من أعمال الجوارح، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. يعني لو أن الإنسان خير بين أن يقطع إربا أو بين أن يسام من العذاب أشد وبين الكفر، لا شك إن هذا الاختيار يعد من الإسلام ويعد من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من كان في الأمم السابقة من قبلنا كان الرجل يوضع المنشار على رأسه حتى يشق نصفين ولا يغير رأيه ولا دينه. قال: واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على محبة ما سواهما والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعابدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم. هذه كلها جاءت على أنها من أركان ومن شعب الإيمان، لكنها أيضا تسمى بمحاسن الإسلام وأنها أعمال من الإسلام، لأننا متى أطلقنا الإسلام جمعنا بين أركانه وشعبه وأركان الإيمان وشعبه، ومتى أطلقنا الإيمان قصدنا بذلك الإيمان وأركانه وشعبه وأركان الإسلام. ثم رحمه الله استطرد في هذا الموضوع بعد أن أشار إلى ذلك بالجملة، ساق أدلة وأحاديث تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال تروى عن السلف رحمهم الله تبين أنهم استعملوا هذه المعاني ووصفوها بالإسلام، مع أن هذه المعاني عندما ألف العلماء أدرجوها تحت شعب الإيمان، فلا فرق بين أن توصف بأنها إيمان وشعب من الإيمان وبين أن توصف بأنها من محاسن الإسلام. قال: فأما ما ورد في دخوله يعني الإسلام أو الإيمان في دخوله يعني الإيمان في اسم الإسلام، قال: ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله بعثه بالإسلام، فقال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ يعني ما تعريف الإسلام، ما ماهية الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. فذكر هنا بعض أعمال من أركان الإسلام وبعض أشياء هي من أركان الإيمان، فجمع بين أركان الإيمان وأركان الإسلام في تعريف الإسلام. قال: وفي رواية له قلت: وما آية الإسلام؟ يعني ما علامة الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت يعني عن كل ما يتنافى مع دين الإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام، يعني وكل المسلم كما جاء في الحديث على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقد وصف هذه، جعل هذه الأشياء من علامات الإسلام، مع أن أهل العلم يذكرونها من علامات الإيمان. وغرضه من ذكر هذا الحديث أن يبين أن لفظة الإسلام والإيمان تطلق على ما هو من أركان الإيمان ومن شعب الإيمان، وما هو من أركان الإسلام وشعب الإسلام. قال: وفي السنن عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منن، والمراد بالخيف يعني في المكان الوادي الذي يسمى بالخيف، والذي وضع في موضعه الآن المسجد المشهور في منن، مسجد الخيف نسب إلى الموضع. والخيف هو نوع واد من الأودية، الوادي يسمى بالخيف لأنه تجري فيه مياه الأمطار. قال: بالخيف في منن. قال: ثلاث، يعني مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الأمة بالإيمان والإسلام. قال: ثلاث لا يغل ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف الثلاثة، وهي من علامات الإيمان، أدرجها ضمن شعب وأركان وأوصاف الإسلام. وقوله إخلاص العمل لله، لأن هذا من الأمور الباطنية، وهذا من الأمور الباطنة، وهذا من أعمال القلوب، ومع ذلك ذكر في أوصاف المسلمين. ومناصحة ولاة الأمور أيضا، هذا منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، وهو من أعمال الإيمان، لكنه ذكر هنا في أعمال الإسلام. ولزوم جماعة المسلمين، قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني إنهم إذا توجهوا بالدعاء إلى الله أجاب الله دعاءهم وقصر الإجابة عليهم دون غيرهم، فمن يخرج عنهم ومن يشذ منهم ومن يفارق الجماعة لا تشمله دعوة المسلمين. قال: فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغلة عن قلب المسلم، مع أن هذه من أعمال الإيمان. قال: وفي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني إن أفضل المسلمين من كان هذا وصفه، ومن كان هذا وصفه الذي يسلم المسلمون من لسانه فلا يؤذيهم بلسانه، والذي يسلم المسلمون من يده فلا يؤذيهم، لا شك إن هذا يعد ممن امتثل أوامر الإيمان ومع ذلك وصف بأنه مسلم. نعم، هذا وصف المنافقين. نعم، المنافقين يأتون إلى النبي يقول: استغفر لنا، وهم أصلا لا يؤمنون بالنبي، ولذلك الله قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه خصال وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها المسلمين، وفيها من خصال الإيمان يعني أشياء. فأطلق وصف الإسلام هنا في هذه النصوص وأراد بها الإسلام والإيمان. قال وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان، يعني يصف الرجل بأنه مؤمن ويذكر فيه من خصال الإسلام، فمثله قوله تعالى أو فمثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه من أوصاف المسلمين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي فسماهم مؤمنين مع أنه ذكر من أوصافهم ما يتعلق بخصال المسلمين. ومنه قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبين أن من أوصافهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهذه أيضا من صفات الإسلام. ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا أو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل من أوصاف المسلمين ومن أوصاف المؤمنين. وكذلك قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلق كمال الإيمان بالتوكل على الله. وقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، والخوف من علامات الإسلام فأطلقه ووصف به المؤمنين. قال وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا. وهذه أيضا من أوصاف الإيمان والإسلام. قال والرضا بربوبيته، والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، فيندرج تحتها بعض أركان الإيمان. ومنه قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، وهذا أيضا فيه من خصال الإيمان. إذن فأطلق هذه الأوصاف وأراد بها الإيمان. قال والرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فهذه من أوصاف الإسلام وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المؤمنين. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان. وفي رواية: طعم الإيمان وحلاوته، أو طعم الإيمان وحلاوته. كل هذه روايات جاءت وأشار إليها المحقق بأنها جاءت في مسند الإمام أحمد وفي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك ابن حبان. قال: وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه من علامات الإيمان. وفي رواية: من أهله وماله والناس أجمعين. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن أحب إليه مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله. فوصف الإيمان بهذه الأفعال التي هي من صفات الإسلام. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض، يعني في اليوم الشديد الحر. قلت يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ يعني كيف أختبر إيماني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، يعني فيعملها، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا الله، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن، وتجنب السيئة وهو يرى أنها سيئة أنها سيئة وأن الله يعاقب عليها. من فعل ذلك كان مؤمنا، دخل الإيمان في قلبه. قال: وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا سألت، صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك، أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت، يعني قابلت الإساءة بالحسنة. صريح الإيمان يعني تمام الإيمان وكماله إذا ظلمت أحدا. من هذا الأحد الذي تظلمه؟ عبدك أو أمتك. فإذا كنت أنت تحاسب نفسك على ظلم العبد والأمة، فمحاسبتك نفسك على ظلم الحر من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإنسان متى يكمل إيمانه؟ بمجرد ما يحس بأنه أساء إلى أحد، أنه قد أساء وأخطأ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب، وأنه إذا أحسن إلى أحد يعلم أن الله وفقه لذلك فيحمد الله ويشكر عليه ويشكره على ذلك، من كان هذا حاله ذاق طعم الإيمان وعرف أنه مؤمن. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني كما وصفهم الله تعالى في هذه الآية. والطائفة الثانية والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بحيث لا يخون ولا يظلم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله جل لله عز وجل، يعني من عزف عن الدنيا ومن بلغ به الزهد مبلغا. فالدرجة الأولى للمؤمنين الذين التزموا طاعة الله وطاعة رسوله، والدرجة الثانية الذين زادوا على الدرجة الأولى بأن كانوا أمناء، بأن كانوا لا يخونون عهدا، بأن كانوا لا ينقضون ميثاقا، بأن كانوا محل الأمانة يركن الناس إليهم في حفظ أموالهم دون أن يأخذوا منها شيء. وأما الطائفة الثالثة وهي أعلى الطوائف، من جمعت بين الحالين وزيادة، أنهم كانوا على زهد وعفة بحيث لو وجد ووضع المال بين أيديهم وأقبلت عليهم الدنيا فإنهم يزهدون عنها. ولذلك لا تتشر يعني لا تشرف نفسهم، لا تتطلع نفوسهم إلى محبة الدنيا، لا تتطلع نفوسهم إلى الاستكثار من الدنيا، لأنهم يعلمون أن هذا المال مال الله، وأن الله إنما يعطيه الناس ليختبرهم وليبتليهم، وهو لا يريد أن يخوض في ذلك حتى لا يشغل نفسه عن الله جل وعلا. قال وفيه أيضا يعني وفي مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة أو عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام، يعني أن يكون كلامك طيبا، وأن تقدم للناس يعني تكون كريما بأن تقدم لهم الطعام لا تحجبه عنهم، خاصة من كان محتاجا وخاصة من كان جائعا فتقدم له. وإذا قدمت له الطعام وأنت تريد بذلك وجه الله كان هذا من علامات الإيمان ومن علامات الإسلام. قال قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، والسماحة يعني أن تكون سمحا فيما بينك وبين الناس. قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. فهذه أوصاف تطلق على المسلمين على الإسلام أو تذكر في الإسلام على أنها من شرائطه وأركانه وأوصافه، وتطلق في الإيمان. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام بصفات الإيمان ووصف الإيمان بصفات الإسلام، وهذا محل الشاهد. قال وقد فسر الحسن البصري رحمه الله الصبر والسماحة فقال الصبر هو الصبر عن محارم الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل، يعني يكون الإنسان ملتزما بأداء الواجبات مجتنبا المحرمات. قال وفي الترمذي نعم لماذا؟ من الحياة. إيه لماذا؟ يقول الرجل يتمنى أن يكون له مثل أحد ذهبا، هل ينقص ذلك من إيماني؟ الجواب إذا أتمنى أن يكون له ذلك لينفقه في سبيل الله فهذا من كمال الإيمان وتمامه، أما إذا أتمنى أن يكون له ذلك ليكنزه فإن الله تعالى توعد من يكنز، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى عليها في يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكونه يتمنى المال مجرد تمني المال لا يؤثر في الإيمان، يعني لا ينقصه ولا يزيده، لكن ما يترتب على تمني المال إن ترتب عليه الإنفاق في سبيل الله فهذا من زيادة الإيمان، وإن ترتب عليه يعني فعل المعصية بمنع المال عن أهله وحجبه عنهم فإن هذا من علامات نقص الإيمان. قال وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فنلاحظ هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان وبين أن من أفضائل الإيمان حسن الخلق. قال وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، وذكر الحديث. قال وفي آخره فقال رجل وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. قال وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان ما وصف به الإسلام، ومن خصال الإسلام ما وصف به، لأنه قال ذاق طعم الإيمان، أو ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر الشهادتين وهي من أركان الإسلام، وكذلك دفع الزكاة وهي من أركان الإسلام. قال وخرج الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه إيش عندكم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وسيمر بنا أن هذه الخصلة هي من خصال الإحسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعضها الحياء شعبة من الإيمان. قال وخرج الإمام أحمد وابن ماجه رحمه الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاده، يعني ان المؤمن هين اللين ما دام وجه للطاعة وللعبادة، لكنه اذا كانت المعصية فلا. قال: وقال الله عز وجل: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. فاعتبر الصلح من علامات الايمان. قال: وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني يريد أن يبين العلاقات بين المؤمنين بعضهم ببعض وبين المسلمين بعضهم ببعض، فوصف هذه العلاقة مرة بأنها من الإسلام ومرة بأنها من الإيمان، وأراد بذلك يعني معنى واحدا. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: وشبك بين أصابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وصف هذه الحال بالإيمان، ووصفها في الحديث من قبل بالإسلام، فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.